الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: تسوقت في أحد المحلات ومررت على محل الخضار والفواكه ومررت بزاوية فيها خضار وفواكه، يقول: أخذت منها وأكلت قبل أن أحاسب، ثم ذهبت إلى المحاسب ودفعت المال، يقول: هل يجوز أكل الشيء قبل أن أحاسب عليه؟ الحمد لله، إذا كنت ستدفع هذه القيمة ولن تكتمها فإن الحرج عليك منتف إن شاء الله، فإن صاحب هذا الدكان أو التموينات لم يفتح هذه إلا هذا المكان إلا للتكسب من ورائه، فسواء أكلتها قبل الحساب أو أكلتها بعد الحساب، كل ذلك لا حرج فيه، ولكن الحرج هو أن تكتم هذا الذي أكلته أو تبخس البائع ثمنه بحجة أنك قد أكلته وليفعل ما يفعل. فإذا كنت عازما على هذا الشراء ثم استعملت هذه السلعة وانتفعت بها أكلا أو شربا قبل الحساب فلا حرج، لأنه لم يعرض هذه السلعة في هذا الدكان إلا لبيعها، فيجب عليك أن تبين ما أكلت أو انتفعت به ومقداره، ثم تدفع ثمنه كاملا موفرا طيبة به نفسك، ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. وعلى ذلك جرى عرف الناس وعادتهم، لا سيما في المحلات الكبيرة التي يعسر على الإنسان إذا كان في أطرافها وأراد استخدام سلعة كشرب ماء أو عصير ونحوها أن يذهب إلى المحاسب في طرفها الآخر ليحاسبه على تلك السلعة، فجرت عادة الناس أن يتوسعوا في مثل ذلك، والمتقرر عند العلماء أن العادة محكمة وأن الأصل في العادات الحل والإباحة إلا بدليل، لكن يجب عليك ألا تكتم شيئا مما أكلته وأن تبينه للبائع مقدارا وعينا حتى تعرف حسابه فتدفع حسابه كاملا، ولا حرج عليك في ذلك، والله أعلم.